بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، والصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. مر بنا أنه في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والإيمان والإحسان، وقال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا المؤلف رحمه الله استطرد في الحديث عن الإسلام وأركانه الخمسة. فالإسلام أتى مبنيا على خمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الإسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالإسلام أتى مبنيا على خمسة أركان، وهذه الأركان على قسمين: قوليات وعملية. فالقولية الشهادتان، وقد مر الحديث عن الشهادتين. فالشهادتان هما الركن الأساس والركن الأعظم. قال: فاثبت واعتصم، اثبت على كلمة التوحيد، واثبت على توحيد الله تعالى، واعتصم يعني بلا إله إلا الله، واعتصم بالله تعالى بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، من أسمائها العروة الوثقى. قال: اعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. العروة هي الحلقة التي يربط فيها الشيء أو يمسك فيها الشيء، هي عروة وثقى يعني محكمة لا تنفصل، لا تنكسر ولا يتفلت منها ما تمسك بها. ثم قال بقية الأركان العملية. قال: وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. لاحظوا أن أركان الإسلام منها قولي وهو الشهادتان، ومنها عمل. والعملي قال ينقسم إلى بدني وهو الصلاة والصوم، ومالي وهو الزكاة، وعبادة جمعت بين المالية والبدنية وهي عبادة الحج، لها الشق المالي والشق البدني. قال: والنصوص قال: وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. يعني قول القلب هو التصديق، أن يكون مؤمنا بالله تعالى مصدقا به، فهذا شرط. وكذلك عمل القلب من الإخلاص ومحبة الله تعالى وخوفه ورجائه، فهذا أيضا لا بد منه في تأدية هذه الأركان، أن يؤديها مخلصا لله تعالى، راجيا رحمته، خائفا من عذابه. قال: والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين. النصوص على نوعين: قسم شامل لجميعين، يعني بعض النصوص شملت أركان الإسلام الخمسة وتناولتها كلها، وقسم يخص كل خصلة منها. وعندنا قسم من النصوص خاص بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو الحج. قال: فلنبدأ بالقسم الأول، ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله. طيب، القسم الأول منه حديث جبريل. مر بنا حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. فذكر الأركان الخمس، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد حسن، عمل حسن مأمور به مطلوب، لكنه ليس ركنا من أركان الإسلام. الأركان قال هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بني الإسلام على خمس لم يذكر فيها الجهاد. ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر فيه الأركان الخمسة أيضا، وحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن المسائل، قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة المسائل، وقال يعني وحذر من أن يسأل أحد عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. فكانوا يعجبهم أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة يعني مفيدة، ممن لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال. فإذا كان عاقلا سأل أسئلة مفيدة ينتفع بها الصحابة رضي الله. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. كلمة زعم في لغة قريش وكثير من العرب يستعملون زعم بمعنى قال، يعني ليس إيه، ليس فيها تشكيك في قوله ولا تكذيب له، بخلاف يعني بعض لغات العرب يستعملون زعم. نعم، زعم الفرس ده بان سيكتر واربع في الشيء الأبشر بطول سنوات اليوم أربعة، يعني يستعملون زعم بمعنى ادعى شيئا يعني لم يحصل أو لم يتحقق. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعث. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الإمام السيبويه في كتابه الكتاب دائما يستعمل هذه اللغة، يقول زعم الخليل وكذا، وزعم الخليل بمعنى قال الخليل، يعني الخليل وشيخه يعني، وينقل كلام الشيخ مصدقا له يعني، ويحتج لصحته ويثبت صحته، يعني لا يستعمل زعم بمعنى قال كلاما منكرا يعني يرد عليه، وإنما يستعمل زعم بمعنى قال شيئا إيه حقا وصدقا، ويذكر أدلة ترجيح. فهنا الرجل هنا يستعمل هذه اللغة، يقول: زعم رسولك أنك تزعم، يعني قال لنا رسولك أنك تقول كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقا. وهذا مر بنا في دروس علوم الحديث أن التحمل هنا يسمى تحملا بالإيه؟ بالعرض، يعني أن الصحابي هو اللي يقرأ الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره عليه، يعني قال صدق، قال نعم، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعم وصدق ونحو ذلك. فتقرير النبي عليه الصلاة والسلام له على ما قال فهذا يعتبر تحملا بالعرض، القراءة على الشيء. فهنا قال: فبالذي أرسلك، قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على الهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. كان سيرد الفرائض فقط، سيصلي الصلاة الخمس ويصوم رمضان ويحج البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد. في رواية قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. عرف بنفسه الإيه هذا الصحابي رضي الله عنه. هذا الحديث فيه الإيه يعني أركان الإسلام الخمسة ذكر في هذا الحديث أو ذكر أكثرها يعني. نعم، أظن الزكاة هنا لم تذكر في هذه الرواية. طيب إلى آخر يعني هذا الفصل، جزاكم الله خيرا، الله يحفظك يا رب. إلى آخر هذا الفصل يعني إن شاء الله كلكم هي مراجعته، كلها أحاديث فيها ذكر أركان الإسلام الخمسة دي، ذكرت أو جمعت كلها أو أربعة منها أو أكثر من واحد منها في حديث واحد. إن شاء الله نختصر في هذا الفصل، أنه يعني في الأصل أن هذا من مواضع الفقه، الكلام عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن المؤلف يعني لما جاء ذكر الإسلام وأنه مرتبة من مراتب الدين فتكلم عن يعني نبذة عن الصلاة وفضلها ومكانتها والزكاة والصوم والحج، فنمر عليه سريعا إن شاء الله. قال: الشهادتان، أول هذه الأركان الشهادتان والركن الجانب الأقوى، فركن البناء وركن القوم. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. يعني الركن مرات يعني قد يسقط ويبقى البناء ناقصا، مرات يعني إذا سقط ركن انهدم البناء كله. قال: وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. والشهادتان هي الركن الأساس، أي الذي لا يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن إلا به ولا يحصل بدونه. يعني بدون الشهادتين لا إسلام، يعني الإسلام لا يقوم بدون شيء. وهو الأعظم مشارة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظم، لأن أعظم اسم تفضيل، وما وصف الشهادتين بأنها أعظم الأركان معناها بقية الأركان عظيمة أيضا، لكن هذا أعظمها. وهو الصراط، أي الطريق الواضح المستقيم الأقوى أي الأعدل، ركن الشهادتين. قال: فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسك، اثبت على هذا الصراط المستقيم، واعتصم أي استمسك بالعروة أي بالعقد الأوثق أو العقد الأوثق في الدين، والسبب الموصل إلى رب العالمين الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصل أي لا تنقطع. وتقدم في تفسير قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وتقدم أن العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، وأن شهادة محمد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله. الركن الثاني من الأركان هو إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها. وثالثا تأدية الزكاة. وهذان الركنان اقترنا بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن. يلاحظ أن الصلاة والزكاة كثيرا ما يقترنان بالتوحيد، ويأتيان بعد التوحيد متقدمين على بقية الأركان. أمثلة لذلك قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب هذا هو التوحيد، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه هي الزكاة. فقرن الصلاة والزكاة بتوحيد الله تعالى وبالإيمان. وكذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في الشهادتين، يعني منها طاعة الرسول. عليه الصلاة والسلام. إلى آخر ما ذكر، وذكر حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهنا يلاحظ أن حديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الأركان الثلاثة: الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على فضله. طيب، ثم بعدها قد نذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم طرفا من النصوص الزكاة على انفرادها. وأتكلم عن فضل الصلاة وأن الصلاة اشتملت على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع إلى آخره، وعلى أقوال اللسان وأعمالهم الشهادة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد، وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع، مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل من الطهارة الحسية من الأحداث يعني بالوضوء والغسل ومن النجاسات، وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله تعالى إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأن هذه الآية نزلت في شأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فلما حولت القبلة إلى الكعبة فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يتوجهوا إلى القبلة، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني ما كان الله تعالى ليضيعه، الذين صلوا إلى القبلة المنسوخة امتثلوا أمر الله تعالى الذي كانوا مأمولين به في وقته، فلا يضيع الله تعالى إيمانهم، يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. قد فرضت ليلة المعراج بعد 10 من البعثة، بعد 10 سنوات من البعثة قبل الهجرة ب3 سنوات، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، بعدين في العام العاشر لما أمر بالصلاة صار يدعو إلى التوحيد والصلاة. ففرضت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 50. ثم ذكر بعض أدلة يعني فضل الصلاة ومكانتها في الدين يمكنكم الرجوع إليها، يعني منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا في سياق آيات الجهاد ووعيد الكفار، فيأمر الله تعالى بجهاد من لا يقيمون الصلاة، ويتوعد الكفار الذين لا يقيمون الصلاة. قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فيقدم الله تعالى الكفر بترك الصلاة. نعم. في الحديث: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمل، من ردت عليه رد عليه سائر عمل. قال: أول ما يسأل عنه العبد يعني بعد التوحيد، أول ما يسأل عنه العبد من الأركان العملية الصلاة. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أن القرآن الكريم في بيان محلها من الدين في القرآن والسنة، مثل قوله لمعاذ: رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة. وفي القرآن الكريم في ثواب أهلها والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا في عقاب تارك الصلاة. وقبله أيضا ذكر الله تعالى يعني نجاة المصلين من عصاة الموحدين، أن الصلاة تكون سببا في نجاتهم من النار. يعني المصلي حتى لو دخل النار بذنوب أخرى اقترفها من كبائر الذنوب فإنه يخرج منها بفضل الله تعالى، يجعل الله تعالى صلاته سببا في نجاته. قال في عصاة الموحدين في الحديث، قال فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. إلى أن قال بعد ذلك منها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ولو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، لأن في الآية قبلها قال إيه إلا من تاب وآمن، يعني ذكر الوعيد للذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وبعدين قال إلا من تاب وآمن. نعم. نعم، تفسيرنا ساهون يعني عن مواقيتها، يعني انه قال فويل للمصلين فوصفهم بانهم يصلون ولكنهم يسهون عنها، يعني يخرجونها عن وقتها. يعني من باب اولى، يعني اذا كان بعيد من اخرجها عن وقتها فهو شامل لذلك من باب اولى. يعني ثم يعني ذكر أيضا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإن لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين. ثم ذكر بعض الأحاديث في فضائل الصلاة ومكانتها ومنزلتها في الدين، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يقول يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا في سجود التلاوة، يعني إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد قال الشيطان يا ويله. قال هذا تصرف من الراوي، يعني النبوي إيه كره أن يقول يا ويلي، يعني الشيطان يقول يا ويلي فهو إيه، فقال الشيطان يا ويله، يعني فتفسيره يعني قال الشيطان يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمر بالسجود فأبيت فلي النار. وذكر حديثا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم، معنى العهد يعني العهد هو من اتخذ عند في مثل قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال يعني أي قال لا إله إلا الله. فالعهد هو التوحيد والإسلام والإيمان، يعني بمعنى أنه لا يكونون موحدين مسلمين مؤمنين، لهم عهد يعني أن تعصم دماؤهم وأموالهم إلا إذا أقاموا الصلاة. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بتكفير ترك الصلاة. طبعا أجمع العلماء على أن من تركها جحودا لها كفر، واختلفوا في من تركها تكاسلا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تكفير من تركها تكاسلا أيضا. هذا الحديث يشهد لهذا، لأنه يعني كأنه نقض العهد الذي بينه وبين الله تعالى وبينه وبين المسلمين. وذكر حديث الرجل الذي يعني كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجل اسمه محجل بن الأدرع الإسلامي كان جالسا في المجلس لم يقم للصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرجل ظل جالسا لم يقم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة، قال ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. قال بلى ولكني صليت في أهلي، صليت في البيت وجئت، فلذلك لم يقم الصلاة مرة أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. إذا كنت في المسجد وقيم الصلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة الراتبة، يعني ليس الجماعة الثانية أو الثالثة، لا يلزمك أن تصلي معه، لكن جماعة الراتبة جماعة المسجد إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي معه. قال فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. يعني قال إن منعك أن تصلي ألست برجل مسلم، يعني معنى فهنا معنى استفهام النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يصلي ليس مسلما، يعني يظن به أنه كافر إذا كان لا يصلي مع المسلم. نعم. مسافرا. نعم. إذا دخلوا وهم يصلون الجماعة الراتبة، جماعة المسجد الراتبة، يصلي معهم، يعني طالما الجماعة الأصلية في المسجد. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا في المسند والسنن الأربعة. وذكر هؤلاء لأنهم هي يعني فرعون منعه ملكه، وقارون منعه ماله، وهامان منعه وزارته، وأبي بن خلف منعه، يعني فكل من منعه شيء ما عن الصلاة فهو ملحق بمن أشبهه من الكفار الذين انشغلوا بذلك عن صلاته. ثم قال في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا، يعني فذلك المسلم، يعني في صفة المسلم أنه الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. قال الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا مما أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال هنا يعني عند الإمام أحمد يرى أنه لا يمكن تأويله، لأنهم هي بعضهم أوله قال تركه كفر يعني تركه جحودا، فلا يستقيم المعنى هنا، لأن كل عمل من أعمال الدين جحوده كفر، يعني ليس هناك مزية للصلاة. لكن الحديث هنا واضح أنه الصلاة لها حكم خاص، أنه كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب إذا كل الأعمال بعضهم يقول كفر أي أصغر، بعضهم يقول كفر أكبر ولكن تركوه جحودا، فلا يستقيم لا هذا التأويل ولا هذا التأويل، لأنك إيه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون كل الأعمال المأمور بها في الدين، الأعمال الواجبة كلها إذا تركت كسلا كان كفرا أصغر بمعنى المعصية، وإذا تركت جحودا، إذا ترك شيئا من الدين جحودا كان ذلك إيه كفرا أكبر. فهذا ينطبق على كل الأعمال، لكن الصلاة لها خصوصية أن تركها كسلا كفر أكبر، فبهذا يستقيم المعنى أن الصلاة لا يشبهها عمل آخر، يعني كل الأعمال التي سوى الصلاة إن تركت جحودا كان كفرا أكبر، وإن تركت كسلا كان كفرا أصغر، لكن الصلاة هي العمل الوحيد الذي تركه كسلا كفر أكبر يخرج عن المنة. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن هناك تأويل آخر، يعني قالوا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني بعض الصحابة، لكن هذا أيضا حتى هذا التأويل يعني فيه نزاع، لأن الجمع المضاف من ألفاظ العموم، الجمع المضاف من ألفاظ العموم، فلما قال أصحاب محمد فظاهر اللفظ هنا أنه عام في كل الصحابة، فالظاهر أن هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاصة أن هذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون ترك الصلاة كسلا كفرا أكبر. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين، ذكر حديث مجد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآثار عن الصحابة والتابعين أكثر من أن تحصى، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركوه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها، وإن قال لا إله إلا الله، ويكون داخلا في التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي قوله من بدل دينه فاقتلوه. إذا من جحد وجوب الصلاة أنكر وجوب الصلاة أو استكبر عنها أو استهزأ بها وجحد فرضيتها فهذا يكون كفرا أكبر. وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس. يعني هناك فرق بين شخص مثلا إذا سألت قلت له لماذا لا تصلي فيقول يعني إن شاء الله بعيد ربنا يهدينا إن شاء الله وربنا يعيننا وكذا، يعني فيشعر بأنه يعني مقصر وإن شاء الله يسأل الله الهداية، فهو متكاسل عنها يعني لكنه لا يجحدها ولا ينكر وجوبها. لكن هناك شخص آخر تقول له لماذا لا تصلي فيسخر من الصلاة ويستهزئ بها ويقول لك الصلاة ملاش لازمة ملاش قيمة ملاش، يستعمل لفظا يعني فيه جحد بوجوبها وإنكار لها أو ما فائدة الصلاة ولا المهم سلامة القلب مش عن الصلاة والصلاة لا تنفع شيء، فهذا إنكار لوجوبها يعني كأنه يقول إنه يعني طالما قلبه سليم مش مهم يصلي ولا ليس واجب عليه أن يصلي ولا ينزل، فهذه الألفاظ يعني كفر والعياذ بالله تعالى. فقال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء فيه في من ترك الصلاة كسلا، فذهب مالك والشافعي رحمه الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حتى كالزاني المحصن لكنه يقتل بالسيف. فقال مذهب مالك والشافعي أن ترك الصلاة كسلا يفسق ولا يكفر، وأنه يستتاب يعني يدعوه الحاكم إلى التوبة وإلى الصلاة، فإن تاب وصلى كان بها وإلا قتله حدا فيكون حد تارك الصلاة ضربة بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي رضي الله عنه إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. قال وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذب ويحبس حتى يصلي. كان حكم تارك الصلاة كسلا، يعني في مذهب أحمد يقتل نسبة، وفي مذهب الشافعي ومالك يقتل حتى، وفي مذهب أبي حنيفة يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. يعني هذه المذاهب الأربعة في تارك الصلاة كسلا، أما تاركها جحودا فهذا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام بإجماع. واحتج من قال لا يقتل، الأول قال احتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ومن قال لا يقتل احتج بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ولم يذكر فيها الصلاة، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدين المفارق للجماعة. لكن الذين يعني قالوا يقتل قالوا هذا نوع من مفارقة الجماعة ونوع من ترك الدين يعني يدخل فيها، واحتج لأنها ركن الدين وعمود الدين، فمن تركها فقد يعني الصلاة عمود الدين، فالذي تركها ترك عمود الدين فيكون تاركا للدين. واحتج الجمهور على أنه لا يغفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا أي ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله وهو قادر للمغفرة إن شاء الله، فإذا ترك الصلاة هو دون الشرك فلا يكفر. ولقومه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، واحتجوا على قتله بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله. يعني معناه أنهم إن لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيله. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن فيها دلالة الاقتران هنا أن هي قرنت بها الزكاة، فالزكاة يكون حكمها كالصلاة. ثم قال: وتأولوا حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق لترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار. هذه أجوبة الجمهور عن هذا الحديث، يعني تأولوا بهذه التأويلات. طيب، انتهى من الكلام عن الصلاة ثم انتقل إلى الزكاة. قال: وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة، والزكاة هي أخت الصلاة في كتاب الله تعالى. جاء عن بعض السلف يعني قالوا: ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال إيه: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني دائما بر الوالدين مقرون بعبادة الله في القرآن، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مقرونة بطاعة الله في القرآن الكريم، يعني حيثما يقول تعالى: أطيعوا الله، فإن معنى وأطيعوا الرسول. والزكاة مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلهذا أبو بكر رضي الله عنه قال: هي أخت الصلاة في كتاب الله، لما قاتل مانع الزكاة. فقال: مما يتعلق بالزكاة على انفرادها، يعني مرة ذكر الزكاة تبعا لأحاديث الصلاة وتبعا للأحاديث الشاملة في لأركان الإسلام كلها. نعم. يعني ممكن تبين فصل التسجيل. يعني أنا يعني تذكرت الحديث يعني أنس إذا قال يعني أمرنا ألا نسأل، يعني فهل فما الأمر يعني في الأسئلة اليوم؟ يعني هل نسأل كثير ولا؟ لا، هو بالنسبة للسؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان نوع الأسئلة التي نهي عنها هو السؤال عن شيء لم يحرم، لأنه قد يكون يعني من الحكمة تأجيل تحريمه إلى الوقت الذي يعني يكون الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. أن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فكان يعني هناك أشياء يعني لو سئل عنها لبين حكمها وأمر بها، فكان فيه يعني تعجيل بتحريمها، مع كونه عليه الصلاة والسلام يعني مثلا كان يود أن لو تأخر تبيين حكمها وتكون في دائرة العفو إلى أن يحين الوقت المناسب لتبيين حكمها. لكن يعني الأسئلة التي تكون عن معنى آية أو معنى حديث أو استفسار عن شيء من أحكام الدين من غيره، يعني هناك ضوابط كثيرة للأسئلة، يعني لا يكون فيها اعتراض ولا ممارة، يعني جدل مذموم مثلا والاعتراض على حكم الله تعالى أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما سؤال للتعلم وتبين الأمر من يجعل شيء من أحكام الدين، وليس شيء سؤالا عن شيء لم يحرم. ثم هذا الموضوع اللي هو السؤال عن شيء يعني لم يحرم إنما كان ممنوعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلة، يعني خشية أن ينزل تحريمه بسبب ذلك. لكن بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي عنه. يعني كذلك التدقيق في الأسئلة، نعم الله يحفظك، لذلك التدقيق في الأسئلة الذي هو على طريقة يعني بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم في السؤال. أما بعد يعني لما أمره موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فكان بإمكانه أن يختار أي بقرة ويذبحوها، فظلوا يشددون. يعني قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكانوا يشددون في السؤال عن بعض اللي هي الأشياء المسكوت عنها عفوا يعني ورحمة من الله للناس من غير مسؤول. لذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحج. فقال رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: زروني ما تركتكم، قال: زروني ما تركتكم. هذا نوع، هذا مثال للسؤال الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص يعني يكفينا ظاهر النص الآن أنه لو حج مرة قد امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا داعي للتدقيق في السؤال كل عام. فلما دقق في السؤال فهنا كان عرضة لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم فيصبح الحج واجبا على المسلمين كل سنة، فيكون بسبب سؤاله أوقع المسلمين في حرج كان مرفوعا عنه. نعم تفضل. يعني الفقهاء يقولون، بعض الفقهاء يقولون يعني في تكفير ترك الصلاة، بعضهم يقول من ترك ثلاث صلوات، بعضهم يقول من ترك صلاة واحدة مع اعتبار الصلاتين المجموعتين في حكم الصلاة الواحدة، يعني لو أخذ الظهر يعني إلى العصر لا يكفر بذلك حتى يخرج وقت العصر يعني، لكن لو أخر الفجر حتى تكاسلا حتى طلعت الشمس كفر يعني، عند من يقول أن ترك الصلاة كفر. وهل يعني يغتسل يعني ويعني الاغتسال يعني مستحب يعني من أراد الرجوع إلى الدين يعني يستغفر الله تعالى. نعم لكن يعني كما ذكرنا الجمهور على أنه يعني لا يكفر بذلك إن شاء الله. من سمع الأذان ونام يعني هو هنا يعني فيه تفصيل طبعا لا شك أنه يعني إذا ضيع الصلاة بسبب ذلك فهو عمل محرم، إذا ضيع الصلاة حتى خرج وقتها. لكن فيه يعني قسمان، يعني قسم يكون يعني مثلا زين له الشيطان أنه مثلا ممكن أن يأخذ غفوة كل السباق مثلا على خروج الوقت 20 دقيقة، ولا يكون مثلا عبد غفر 10 دقائق وأصحاب أدرك الصلاة في 10 دقائق ثم غلبته عينه فلم يستيقظ أو كذا، هذا إن شاء الله يعني لا يكفر بهذا يعني ما كان عازما على إخراج الصلاة عن وقتها. يعني غير مثلا شخص آخر يعني سمع الأذان وقرر أن ينام حتى يخرج الوقت ويصليها بعد الوقت، فهذا الذي يخشى عليه. بالنسبة لمن ترك الصلاة، من قال أن ترك الصلاة ليس كفرا ألزمه بالقضاء، ألزمه بقضاء ما فات من الصلوات حتى لو كان الصلوات سنين فيكون ملزما بالقضاء. من قال أن ترك الصلاة كفر وخروج عن الملة يعني أكثرهم يقولون لا يلزمه، يعني منهم من يقول لا يلزمه بالقضاء لأن الإسلام يجب ما قبله، فكان تاركا للصلاة مثلا سنوات طويلة لا يصلي ثم تاب ورد وصار من المحافظين على الصلاة فيقول أنه كأنه دخل في الإسلام من جديد والإسلام محى ما قبله فلا يلزمه القضاء. لكن على قول جمهور الفقهاء قالوا يلزمه قضاء الصلوات منذ أن بلغ إلى أن تاب، يعني طالما هو مسلم يعني لم يكن كافرا، كان مسلما ولكن تاركا للصلاة عندما لا يرى تركها كفرا، فإنه إذا تاب يلزمه أن يقضي صلوات السنوات الماضية، لكن يعني رفعا للحرج لا يلزمه أن يقضيها دفعة واحدة، ممكن أن يعني مثلا ترك صلوات 20 سنة، فمثلا 20 سنة القادمة بعد توبته يعني أنه لمدة 20 سنة قادمة كل صلاة يصليها يقضي معها واحدة من الفوائد مثلا، أو كل صلاة يصليها يقضي فائدتين حيث مثلا يقضي صلوات 20 سنة من 10 سنوات القادمة مثلا وكذا. يعني المسلم الجديد الذي أسلم حديثا لا الإسلام خلاص من كان كافرا وأسلم لا يلزمه قضاء. مسألة أخرى من باب الاغتسال ذكرت أن الاغتسال يكون مستحق في هذه الحالة. نعم سبحان الله على جنابه من الليله الماضيه. نعم، قصد الاسلام محى ما فات، يعني لو توضا او صلى بعد اسلامه صحت صلاته. انا قصد الجنابه اللي كانت في وقت كفره يعني محيت بالاسلام خلاص، يعني اذا توضا يكفيها. الا اذا حصلت جنابه بعد ان اسلم هذا شيء اخر، يلزم من غسل حين. لكن لو الشخص اسلم وتوضا او صلى مع الناس صحت صلاته. طيب هنا يتكلم عن الزكاه، فذكر بعض الادله من القران الكريم: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. وقال تعالى: والذين هم للزكاه فاعلون، في صفه المؤمنين. وقال: في وعيد الكفار: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. قال: وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال. هذه الآية هي في تزكية النفس، يعني في تزكية النفس. قال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يطهرون أنفسهم من الشرك والنفاق والفساد وقبائح أعمال القلوب. فهذا القصد يعني، لكنها عامة لزكاة الأموال أيضا، وقد فسرت بها يعني في أحد التفسير. وقوله تعالى: في وعيد مانعيها. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. هذا تفسير للآية: يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالإبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، ولد الناقة الصغير، تطأه بأخفافها وتعطه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله أو حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيء، ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء، يعني كلها قرونها سليمة قوية، تنطحه بقرونها وتقطه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. وذكر أيضا بعدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، وهو صوت الشاة، فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغته. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له لغار، وهو صوت من الإبل، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير. نعم، إلى آخر الحديث. وذكر أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤتي زكاته مثقل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، نوع من الثعابين الكبيرة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. شدقيه فتح الشين شقيه هكذا هذا بشقيه هكذا إذا مضبوط عندكم طريقة أخرى هكذا نعم هكذا صح. وعن عبد الله بن عمر وعن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي نعم أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إلى آخر الحديث. ثم قد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأما حكم تاركها قال فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة. وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإيمان. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فإذا يعني أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وذلك لأنهم كانوا جماعة لهم شوكة ومنع يعني كانوا قبائل كبيرة ويعني معهم سلاح وقوة وامتنعوا يعني بقوة سلاحهم قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نؤديها لأحد بعده فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فالمرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت جزيرة العرب عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين بس دول ثبتوا على الإسلام لكن بقية الجزيرة من أهل اليمن وأكثرهم يعني ارتدوا عن الدين أهل اليمن وأهل نجد والحال الجزيرة ارتدوا عن الدين. وكان المرتدون أقسام منهم إيه من رجع إلى عبادة الأصنام ومنهم من ادعى النبوة ظهر أكثر من رجل وامرأة يدعون النبوة الأسود العنسي لليمن ومسلمة الكذاب في نجد والسجاح في نجد أيضا وطليحة الأسدي ونحن الأسدي تاب بعد ذلك ورجع إلى الدين وندم وقبل الصحابة طلبته يعني كان يدعى النبوة وبعدين ندم ومفروض تاب ورجع ولكن مسيلمة والسجاح والأسود ومختار بن أبي عبيد الثقفي وآخر ادعوا النبوة. وقسم من هؤلاء الذين عملهم الصحابة معاملة المرتدين وقتلوهم الذين منعوا الزكاة. وهنا يعني كان اجتهاد يعني عمر رضي الله عنه عامة الصحابة كان يرون هي يعني تأجيل مانع الزكاة يقولون يعني الآن الجزيرة الناس أكثرهم ارتد عن الدين وكذا نركز الآن مثلا على قتال إيه؟ الذين عبدوا الأصنام والذين ادعوا النبوة والباقي يعني الذين منعوا الزكاة هؤلاء يعني يشهدون الشهادتين ويصلون ولكن منعوا الزكاة. لكن أبا بكر رضي الله عنه أبى ذلك وساواهم مثلهم مثل الذين دعوا النبوة والذين عبدوا الأصنام وقال رضي الله عنه كان مما قاله رضي الله عنه قال أينقص الدين وأنا حي؟ قال أينقص الدين وأنا حي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كانت من حكمته وتوفيق الله تعالى له لأنه لو سكت أبو بكر تخيلنا أنه يعني بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهنا الركن الثاني من أركان الإسلام يتركه الناس ويعني بقوة الشوكة والسلاح يقولون لا نزكي خلاص بقي من أركان الإسلام الإسلام الصمد. فماذا يتصور بعد ذلك من بقية أركان الإسلام وبقية أعمال الدين. لا يلبس لو أن أبو بكر رضي الله عنه تجاوز عن سكت عنه مثلا لا جاء بعدهم بقليل ناس يقولون إيه لا نصلي وبعدهم ناس يعني يستحلون المحرمات ويستحلون فيظل الدين ينقص. فقال أينقص الدين وأنا حي؟ وقال والله لو منعوني عناقا وهي الشاة الصغيرة وفي رواية عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم معه ولقاتلهم حتى ردهم إلى الحق وأجبرهم على إخراج زكاة. من قال نقول ردة ولا أبا بكر طبعا هي كلمة جميلة بس لا أعرف قائلها يعني ردة ولا أبا بكر لا طبعا حد يذكر قائلها ثم قال قد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لغزو بني المصطلق حين بلغه انهم منعوا الزكاه ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. وذكر الحديث يعني قصه طويله فيها يعني ان خبرا نقل الى النبي عليه الصلاه والسلام ثم ظهر ان الخبر لم يكن حقا ان بني المصطلق منعوا الزكاه فارسل النبي عليه الصلاه والسلام بقتالهم ثم تبين أنهم لم يمنعوا الزكاة وجاءوا بها. في القصد هنا يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام جهز الجيش للقتالين حتى لو لم يحصل القتال لكن مجرد تجهيز الجيش للقتال من منع الزكاة دل على مشروعية ذلك. طيب هذا في من منع الزكاة وكان جماعة ذات شوكة فإنهم يقاتلوا. طيب بعدها في الصفحة التي بعدها يقول أما إن كان ممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا. إذا كان الممتنع فردا ليسوا جماعة يعني أهل قرية أو أهل قبيلة أو وإنما يعني فرد امتنع من الزكاة فالحاكم يأخذها منه قهرا. واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها هل يكفر أم لا. ذكر أثر عبدان الشقيق كانوا لا يرون عملا يتركوا كفرا غير الصلاة إذا معناه أنه لا يكفر. وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا جماعة من السلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم لأن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر. يعني جمهور العلماء قالوا ترك الزكاة بخلا بالمال لا يكون كفرا. لكن هناك رواية عن أحمد أن تارك الأركان كلها مثل الصلاة من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج تكاسلا كفر. وكلها فيها النصوص يعني كما سيأتي في يعني الزكاة كلها يمرت مقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فدائما هي تقرأ من الزكاة. فذهب طائفة لأن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر. يعني عمدا يعني بخلا بالزكاة. أما الجحود فهذا كفر بالإجماع. قال وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع من الحكم وهو روايات عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. يعني ليس الغرض هنا الترجيح لكن الغرض يعني بيان خطورة ترك الزكاة إلى درجة أنه كفره بعض العلماء حتى لو كان يقول لها كسرا. وقالوا أن الصحابة سموهم مرتدين وقتلوهم قتالا مرتدين. وكذلك في حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم وكذلك أيضا في الحج ورد فيه أيضا قول عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه في خطبته من استطاع الحج فلم يحج فاليوم إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. عمر رضي الله عنه قال في خطبته قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فتوجد يعني آثار تشير إلى تكفير من ترك أركان الإسلام كلها ولو هي كسلا أو بخلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد روايتهم أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. لأن أحمد عنه روايات، رواية أن ترك الصلاة فقط كسل الكفر، ورواية أن الصلاة والزكاة فقط تركهما كفر بخلاف الصيام والحج، ورواية أن ذلك الأركان كلها ولو تكاسلا أو بخلا كفر. قال وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال المعصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. هذا في كلام سفيان بن عيينة رحمه الله، وبيان ذلك في أمر إبليس. كان قال إبليس أمر بالسجود فأبى، فقال أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما آدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، فقال عصى آدم ربه فغاض، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وسماها معصية. فهنا قال يعني فرق ترك الأوامر، المقصود بالأوامر يعني أركان الإسلام، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج المفروض. قال وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا به. المسألة الثانية تارك الزكاة هل يقتل أم لا؟ قال الأول هو المشهور عن أحمد، ويستدل له بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي وروايته من أحمد. وذكر بعض الأحاديث فيها. قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه. وتجده كثيرا المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه. وتجده كثيرا المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا أحسبه إلا رفعه، يعني محتمل الرفع من ابن عباس. والمسألة الثالثة لمن لم يرى قتله، هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ ورد حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحب لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، يعني قال إن صح الحديث فبه أفضل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. يعني فهنا يعذر مانع الزكاة بأن تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله، نصف ماله، غرامة وعقوبة له على ترك الزكاة. الصيام والحج يعني مر عليهما سريعا كده، إن شاء الله نختم هذا الفصل ونتوقف عنده إن شاء الله. قال الركن الرابع الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وذكر أن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاة قبل بدر، قبل غزوة بدر. وذكر بعض الآيات في الصيام، وذكر أنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، فتقدم الكلام على من تركه مع الإقرار بوجوده، أنه رواية عن أحمد بتكفيره والجمهور على عدمه. الركن الخامس الحج على من يستطيع. نعم، أدلة الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره. الركن الخامس الحج على من يستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتقدم الكلام على حكم ذلك اللي هي الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر أيضا: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة يعني مال فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم لمسلمين. عمر أما أن يضرب الجزية على من عنده مال ولم يحج، قال: ما هم لمسلمين. قال هذا رواه سعيد بن منصور في سننه. وجاء هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. فبهذا انتهى الكلام عن أركان الإسلام. بعدها يذكر أمورا تدخل في مسمى الإيمان والإسلام. حقيقة أيضا يعني هذا الفصل يعني يمكن أن أحب أن تقرأوه، يعني كلها سرد آيات كريمة يعني فيها إدخال أشياء، ويريد أن يبين أن الإيمان قول وعمل، يعني أنه يدخل فيه أعمال الصالحة، يعني كل ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة فهو داخل في الإيمان. فمنه إيه؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكر مثلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ذكر آيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة، كلها فيها أعمال صالحة كريمة عدها الله تعالى من الإيمان. وبعدين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين إلى آخره، يعني آيات كثيرة، كل الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم هي داخلة في اسم الإيمان. يعني الله تعالى يصف أصحابها بالمؤمنين. وذكر أيضا أحاديث كثيرة فيها إدخال الأعمال الصالحة في الإيمان، منها الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأحاديث مثلا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا تحاسدوا ولا تضاغضوا، إطعام الطعام وإفشاء السلام. وذكر يعني أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن مرآة المؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لأن كل هذه الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان. إن شاء الله لو أردتم يعني قراءة الآيات والحديث التي أوردها يستدل بها على أن الإيمان يدخل فيه يعني القول والاعتقاد والعمل. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن بقية أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تعالى. سنتكلم عن الإيمان بالملائكة. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان. والإيمان بالله تقدم الكلام عليه، تكلمنا عن أحسان التوحيد، وبعدها سنتكلم عن الإيمان بالملائكة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. بعنوان كتاب، لا بس بس بعنوان كتاب، بس يعني ما قلها يعني قيلة قبله وقد تكون هو اسمه كتاب للشيخ أبي الحسن المدني، بس هل هو يعني أول من قالها أو استعمل يعني عبارة مأثورة قيلة قبله؟ نظن أنها يعني عبارة مأثورة قيلة قبله لأنه استعملها. الله تعالى ممكن نرجع إن شاء الله. واحد من ذلك إن شاء الله النصف ساعة الباقية نأخذها في مصطلح الحديث. نعم. في ورود هذا الحديث. نعم. في ورود حديث جبريل. نعم. أن هناك سبب يعني مثلا من جيده سؤالي من كل هذه الاسئله لان قالوا يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه صلى الله عليه وسلم قضوا قضوا شديدا قال اغسلوا ما رجعتم ثم سكتوا وجاء جبريل قال هذا هو الحديث الله تعالى أعلم يعني هذا الحديث اللي هو هو يوجد الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وغضب بس هل هو هذا سبب حديث جبريل؟ مر عليكم في بعض الروايات ولا؟ أنا قرأت يعني في الشرح يعني عندي.